نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير، وجعلها عامرة بذكر الله سبحانه وتعالى. نرحب بكم في مستهل هذا اللقاء من برنامج نور على الدرب، الذي يجمعنا بضيف البرنامج سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في وسط مدينة الرياض. السلام عليكم يا شيخ عبد العزيز. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم وأثابكم الله. السائل أبو داود يحيى من مكة المكرمة يقول في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. يسأل بارك الله فيكم: ما هو الصدق المطلوب في حياة المسلم، وكيف يكون ذلك مع الآخرين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين، وعلى آله وعلى صحابته أجمعين، وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، يسأل أخونا عن الصدق فيقول: ما منزل الصدق بالإسلام، وكيف يكون مسلم صادقا؟ يا أخي، الصدق خلق كريم، خلق نبيل، خلق فاضل، من تخلق به فقد أعطي خيرا كثيرا ونال فضلا كبيرا. الصدق له شأن في حياة المسلم كلها، منذ ينشأ إلى أن يلقى الله. وإذا تأملت كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وجدت للصدق مكانة عليا ومنزلة رفيعة. أولا، اعلم أن الصدق على أقسام: صدقك مع الله بأن يكون إيمانك بالله إيمانا صادقا تواطى عليه القلب واللسان. لا ذكر المنافقين، آمنت ألسنتهم وكفت قلوبهم، قال الله عنهم: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. فالمؤمن صادق آمن بالله ربا وأن الله وحده المعبود سواه، وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، وآمن بهذه الشريعة إيمانا صادقا ظاهرا وباطنا. قال الله جل وعلا: فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. وقال: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدت تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم الآية. فالصدق نجاة من العذاب الله، نجاة من الكفر، نجاة من النفاق، نجاة من الكذب والافتراء. أيها المسلم، كن صادقا في تعاملك مع الله. أولا، إيمانك بالله إيمانا صادقا، ليس إيمان شيء مضطربا، بل إيمان صادق لا شك ولا ريب فيه. وإيمانك بمحمد صلى الله عليه وسلم كذلك، تؤمن به أنه عبد الله ورسوله وخاتم أنبيائه ورسله، بعثه الله لخاتم الأنبياء والمرسلين ليقيم حجة على العالمين، وتؤمن بهذا القرآن حقا وأنه كلام الله تعبد بتلاوته، وأنه ناسخ لما سبقه من الكتب ومهيمن عليها. تؤمن بملائكة الرحمن الذين أخبر عنهم في كتاب العزيز، ونؤمن بمن سمي لهم من أسمائهم، وتؤمن برسل الله وكتبه، وتؤمن بلقاء الله وبقضاء الله وقدره. فكن صادقا في هذا الإيمان جازما لا اضطراب عندك فيه. ثم أيضا، صدقك مع نفسك، صادقا مع نفسك تنجيها من عذاب الله، تخلصها من عذاب الله. كلكم يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. صادق مع أبويك ببرهما والإحسان إليهما وخدمتهما والقيام بحقهما، صادقا مع أبنائك بتربيتهم وتوجيههم والنفاق عليهم، صادق مع الزوجة في رعايتها والقيام بحقها ومعاشرة المعروف، صادقا مع الجيران فلا تؤذيهم بل تبذل الخير لهم وتكف الشر عنهم وترعى شؤونهم، صادقا مع زملائك بالتعمر والتقوى والبعد عن الغيبة والنميمة والحسد والكذب والحقد والكذب، صادق في بيعك وشرائك فلا غش ولا تدليس ولا خداع، صادق في وطنك وبلدك الإسلام فتحمي وطنك المسلم وتدافع عنه ولا تسمح لمفسد ولا مسلل ولا بصاحبتنا أن يدمر البلاد أو يفسدها، بل تسعى في الإصلاح قدر الإمكان وتحمي هذا البلد من كل من يريد بكيد، صادق مع أمرك بنصيحتهم وتوجيههم والتعاون معهم والسعي في تحبيب رعيتهم إليهم وتحمي رعيتهم وتآلف القلوب واجتماع الكلمة، فأنت صادق في كل أحوالك في دينك ودنياك. قال الله جل وعلا، قال الله: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحت النار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. نعم، بارك الله فيكم وأثابكم الله. انتقل إلى سائل آخر معنا، الأخ عبد الرحمن الدحيم من الرياض، يقول: في قول الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطة، يسأل عن ثمرات الوسطية وعن السمات الوسطية في الإسلام سماحة الشيخ عبد العزيز. يا إخواني، الوسطية الاعتدال في المنهج، في العقيدة، في العبادة، في الأخلاق، في التعامل والسلوك، وسطية بعيد عن غلو والتفريط، فليس فيها غلو وتنطع ولا جفاء وتضيع، وإنما هي منهج متكامل وسطي اعتدالي جامع بين خير بين السعة في الدنيا والآخرة، منهج ليس فيه غلو ولا تنطع وليس فيه تميع ولا تضيع، وإنما منهج مستقيم معتدل في كل الأحوال. هكذا المسلم يقول صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. ويقول: هلك المتنطعون، قالها ثلاث: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، مشدقون المتشددون بلا برهان ولا حجة. إنما المسلم يلتزم شرع الله، فلا زيادة ولا نقصان، لا إفراط ولا تفريط، وإنما منهج وسطي معتدل في كل الأحوال. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز، ونحن معكم مستمعين الكرام في برنامج نور على الدرب مع ضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ. أحسن الله إليكم هذا السائل خالد الشراري من الجوف، يقول: توفي أخي وعمره 20 عاما، عليه من شهر رمضان 4 أيام بسبب السفر، وفي عيد الفطر المبارك الماضي ذهب وأدى عمره وكان في حالة مرض، واستمر المرض معه حتى توفاه الله، هل نصوم عنه 4 أيام؟ يا أخي، الله يقول: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. والظاهر من حال أخيكم أنه لم يعني يتشافى مرضه، بل تواصل بمرحلة مات، فضل شيء عليه، لا صيام ولا طعام. يقول: هل يجوز أن أقول أستغفر الله عن أخي فلان؟ إلا قل: اللهم اغفر لي أخي فلان، كما قال الله: والذين جاءوا من بعدهم يقولون رب، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا سبقونا بالإيمان، يقول: رب اغفر لي ولإخواني، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، فقل: رب اغفر لي، رب اغفر لي أخي. يقول: يمكن في حياته عليه بعض الذنوب، إما بسبب نميمة أو غيبة أو ذنوب لا نعلم عنها، ماذا نفعل؟ هل نتصدق عنه أو ندعو له؟ ادعو له، والله قد قدم على ربه، والله جل ذو رحمة واسعة، ادعو له واسأل الله أن يعفو عنه، والله عفو غفور. يقول: هل تنصحني سماحة الشيخ عبد العزيز بأن أعتمر عنه أو أحج؟ إن لم يحج فرضه فحج فرضه عفو، جزاك الله خيرا، هذا مهم. نعم، أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز، ونتواصل مع مستمعين الكرام ومع أسئلتهم. هذا سائل حفظكم الله يقول: الوساوس في الصلاة، يكرر إمام المسجد أحيانا البسملة والتكبير، ويمكن يشك في ذلك، هل صلى واحدة أو اثنتين أو زاد أو نقص، ما الحكم في ذلك؟ الإمام الذي بلغت بالوساوس إلى أن يكرر التكبير أو يكرر ركعات أو يزيد أو دائما ما زيادة ونقصان لا يصح يكون إماما. لا شك أننا نسهو بصلاتنا ويصل نقص في صلاة ما نزيد سهوا أو ننقص، لكن كون هذا الإمام من أول الصلاة وشك هل كبر اللي حرام نكبر، هل قراءة ما قرأها، هل ركع ما ركع إلى آخره، معناه أنه غير منتظم صلاته، فلا ينبغي يكون إماما. نعم، بارك الله فيكم. في الحديث الشريف كما يقول الأخ السائل أبو بدر، يقول في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: رغم أنف عبد أدرك والديه أو أحدهما أو كلاهما فلم يدخلاه الجنة، قل آمين فقلت آمين، ما المقصود بذلك حفظكم الله؟ رغم الله أنف امرئ أدرك أو أحد وكلاهما أحدهما أو كليهما فلم يدخله الجنة، يعني أن هذا مرغوم أنفه، يعني سيء عمله، متوعد بالنار، فدخلنا بعده الله فقل آمين، لأنه أدرك الأبوين كليهما أو أحدهما فلم يدخل الجنة، لم يبر بهما، بل عقهما وأساء التعامل معهما، مع أن المؤمن عندما يبلغ رشده وأبويه عنده يفرح أنه أدرك كبرهما، لعله أن يقدم له شيئا من الخدمة وشيئا من المعروف والجميل الذي طالما تقدمه الأم والأب، فإن الأب والأم قدما لك جميلا ومعروفا وإحسانا وبذلا لك كل جهد، فاشكر لهما كما قال الله: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. كم للأم من معاناة في الحمل الوحمي والحمل والوضع والإرضاع والحضانة والرعاية والطلع إلى مستقبلك، وكم للأب من فوائد في إنفاق عليك ورعايتك والفرح بوجودك، وأنه السبب في وجودك بالنكاح الذي جعلك سبب لخروجك، فأحمد الله على هذه النعمة وقابل معروم الجميل. أما إن تنكرت لهما وتجاهلت حقهما فرغم أنفك وذلت نفسك ولا خير فيك، ونسأل الله السلامة والعافية. بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا سائل آخر من تبوك، محمد الرويلي، يقول: الرسول صلى الله عليه وسلم حث على حسن الخلق والتمسك به، وجمع بين التقوى وحسن الخلق، فقال عليه الصلاة والسلام: أكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق. يقول: كيف يجمع المسلم، وما مدى الارتباط بين الحسنيين، حسن الخلق والتقوى؟ يا أخي، حسن الخلق من التقوى. المتقي لله يتقي الله في نفسه ويحسن خلقه بالتعامل مع الآخرين، لأنه إذا ما تعامل مع الآخر بأخلاق طيبة استثقلوه وكرهوا من له وسئموا منه. فإذا جمع بين التقى وبين حسن الخلق حلم، تواضع، أناء، صبر، بذل للمعروف، كف للأذى، تواضع وعدم إعجاب النفس وعدم تكبر، وتلطف مع الناس، ودعوتهم الخير بكل وجه ممكنة، هذا مطلوب. فإن هذا هو التقوى حقيقة. أما أن تتقي الله لكنك فظ غليظ القلب لا يصلح ليحدثك ولا يتكلم معك، تحتقر هذا وترفع على هذا وتهين هذا وتبغض هذا، ولا أحد يقربك ولا يسجد منك أحد أبدا إلا من ذللك ذل العبد لسيده، هذا لا يجوز، هذا يخالف التقوى. المتقي لله كما قال النبي في الوصية: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. فجعل الخلق الحسن قرين التقوى، لأن المتقي إذا كان على جانب الأخلاق الفاضلة كان ذا فضل عظيم، وإذا انحرمت أخلاقه وساءت طباعه لم يستفد أحد شيئا. المطلوب من المسلم أن ينفع نفسه وينفع إخوانه. بارك الله فيكم وأثابكم الله. أيضا هذا سائل آخر يقول: في الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني، قال: لا تغضب، فردد ذلك مرارا قال: لا تغضب. يسأل حفظكم الله عن الغضب وأثره في حياة المسلم من حيث صحته ومن حيث أيضا علاقته بالآخرين. النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه الله جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصارا. الكلمة الواحدة من صلى الله عليه وسلم تحتها من المعاني والفهم الله به عليم. لما جاء السائل قال: أوصني، قال: لا تغضب، فأتاه من يمينه وعن يساره وعن خلفه كل من يقول له: لا تغضب. لماذا؟ لأن الغضب مصيبة وبلية، يهدم كل خير ويقضي على كل خير. الغضبان أثناء غضبه لا تسأل التفاهم معه ولا التعاون معه ولا التعاون معه، في حالة طيش يشابه المجنون. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألم تروا إلى انتفاخ أوداجه واحمرار عينيه، فإنه في حال شابه الجنون يضرب، يكسر، يشتم، يسب، يكشف أسراره وما أكنه في نفسه من كلام سيء وآراء باطلة، يعني تحضره كل سوء فيغاب عقله ويذهب فهمه ويتصرف المجنون. ربما ضرب نفسه أو قتل نفسه أو زوجته أو أولاده أو جيرانه أو من بينه وبينه شيء، يعني عقله غائب عنه، فتصبح كأنه الجمل الهائج الذي لا يعلو على شيء. ولهذا قال: لا تغضب، لا تغضب، اجتنب الغضب وأسبابه. والنبي أوصانا أن نتعامل الغضب بما يدفع شرا، لأن يعني الغضب خلق جوب الإنسان بعض الناس عليه. فأوصانا صلى الله عليه وسلم إذا غضبنا أن نجلس من قيام، وأن نضطجع من قعود، وأن نتوضأ، وأن نقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأن نتوضأ، لعل الله أن يخفف بهذا آثار الغضب على نفوسنا. والغضب موجود، ولكن يمدح الإنسان يتغلب عليه. قال الله جل وعلا في حق عباد المؤمنين: وإذا ما غضبوهم يغفرون، وقال: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. بارك الله فيكم. انتقل لرسالة وصلت من المستمع أبو يوسف، يقول: أحسن الله إليك يا شيخنا، أحبك في الله. في يوم من الأيام قلت لأخي الكبير: والله ما أتزوج كما حرمتموني من بعض الأمور. يقول علما بأنني كنت في غضب شديد، سؤالي: هل هذا الحلف عليه شيء حتى لا يترتب عليه أمور في ديني ودنياي، وهل يعتبر نذر؟ هذا حلف غير سليم، كفر كفرة يمين، وتعوذ بالله، وزوج، ولا تعامل إخوانك بهذا. الحمد لله، ما هي الله كالزواج، تزوج وكفر عن يمينك واسأل الله العافية. الأخ تركي من عفيف يقول: ما هو الضابط في الجمع عند نزول المطر؟ العلماء يقولون: العلماء يجمع للمطر النازل والوحل. فإذا كان مطر ينزل أو هناك وحل من الطين يشق على الناس الدمس، جاز الجمع. سؤاله الآخر يقول: ما حكم منع الزوج لزوجته أن تزور أمها المريضة؟ ما ينبغي هذا، ينبغي يعينها على زيارة أمها ويذهب بها ويعينها على بر أمها. أما أن يمنع من أمها وتطيعه وتعق بأمها وتنقطع عن صلتها، فهذا خطأ. ينبغي أن تعينها على المعروف، هذا خير، أعينها على الخير. أم دلال من عرعر تقول: حفظكم الله، زوجي كثير الحلف بالطلاق وأنا خائفة من ذلك، فما هو توجيهكم؟ يا إخواني، ما ينبغي لنا أن نجعل الطلاق على ألسنتنا في كل أحوالنا. البعض من الناس الطلاق وعسانه: كل ذبيحتي وعلي أنتك ذبيحتي، علي الطلاق ونعطيك، علي الطلاق إلى آخره. ما يصلح الشيء، ما يصلح جعل الطلاق على الألسن. نهدم بيوتنا، نشتت أسرنا لأم التعافية، ما ينبغي شيء منا. ينبغي أن نترفع عن هذا الأمر. أصل الطلاق من أبغض الحلال إلى الله، لكن الله شرع أن ندعو الحاجة إليه. أما أن نجعل الألسنة دائما نطلق على أسباب، فهذا أمر غير لائق. بارك الله فيكم وأثابكم الله. هذا سائل آخر عبد الفتاح من جدة يسأل يقول عن الصدقة الجارية في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث، يقول ما المقصود بالصدقة الجارية؟ المستمر نفعها، المتوالي خيرها، بأن يكون غلة تكل ستغل غلة جيدة تصرف على بنود الوقف من صلة الرحم، من تعليم القرآن، من إطعام مساكين وفقراء ومعوزين إلى آخر ذلك. سؤاله الآخر يسأل عن الوصية حفظكم الله، يقول هل تجب كتابة الوصية على كل مسلم؟ الوصية قسمان، من له علاقة بالناس بيعا وشراء وأخذ وعطاء في ذمته حقوق وفي ذمة الآخر حقوق، هذا يجب أن يوصي. يقول صلى الله عليه وسلم ما حق امرئ مسلم يبيت ليلة وعنده شيء يوصي فيه إلا ووصيته عند رأسه. وأما من كان أموره ما في علاقة خارجية وإنما أشياء خاصة ما له علاقة بالآخرين ولا هناك معاملة مع الآخرين، فيستحب في حقه أن يوصي ما ينفعه. يقول صلى الله عليه وسلم إن الله قد صدق موتكم بذل أموالكم زيادة في حسناتكم. بارك الله فيكم وأثابكم الله وجعل ذلك في موازين حسناتكم. بهذا أيها الإخوة والأخوات ناتي إلى ختام حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله ابن محمد آل الشيخ المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في وسط مدينة الرياض. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا. وفي الختام هذه تحية من الزميل عثمان ابن عبد الكريم جويبر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.